احمد القادر المضبوط للحج. حاضر حمية حاضر لازم اكلمك حمية حاضر عشان الليله بتاعه 13 Oh, علي. نعم. رحمة من عندنا وذكرى للعالمين. Thank you. كده يا ابو اسامه. والله انا مشكوركم مره. نعم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فَظَنَّ أَن لَّن تعلمش في اثناء الدراسه. إنهم كانوا يبارك فيك يا مولانا والله. الله Thank you. محمد الأم وأبقى أبقى الله عن القادر الكبير وأنت خير الوارثين نعم الله اكبر عليك ايوه الله الله الله الله وفكني إلى Thank you. إن هذه أمة الله. نعم. أهلا يا شيخ محمود. أهلا. Thank you. لهم من الحسنى هما لهم من الحسن الشيخ محمود. يا عمر ما قويت سما كمان مرة حياتي شو الصديق يا يوم ما نطوي السماء يا يوم ما نطوي السماء يا يوم ما نطوي السماء Thank you. السؤال جاي النائب طلبها والله يا يحيى طلبها هنا يوم ونط يوم ننطوي السماء يوم ننطوي السماء يوم ننطوي السماء المبارك ده تمام برضه كده.